بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع عبد الله بن أبي عتيك رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج في صحبة أربعة من الأوس لقتل عبد الله، لقتل رافع سلام بن أبي الحقيق أبي رافع تاجر أهل الحجاز، وكان رجلا يهوديا وكان رأسا من رؤساء يهود، وكان يسكن في خيبر، وكان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سلام بن أبي الحقيق هذا قد حرض قبائل غطفان على حرب المسلمين، وجعل لهم جعلة، أي جعل لهم جائزة، وحدد لهم مكافأة لحرب المسلمين. فهذا رجل يسمى أو يوصف بأنه مجرم حرب، هذا رجل غير عادي، هذه شخصية غير عادية. استجاب غطفان وخرجت بستة آلاف لحرب الإسلام والمسلمين، ولكن الله سلم وله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولكن نحن نتذكر فعل سلام بن أبي الحقيق هذا، وأيضا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يقتل، استحق أن يقتل، واستأذنت الأوس في قتله، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين، يتسابقان ويتنافسان في نصرة دين الله عز وجل. كانت بينهما منافسة شريفة خالصة لوجه الله عز وجل، وهذه هي المنافسة المحمودة، المنافسة المحمودة. وفعلا خرج عبد الله بن أبي عتيك رضي الله عنه وأرضاه على رأس هذه المفرزة صغيرة، قوة صغيرة مكونة من خمسة، وكان معه أيضا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهم أسود أو الأسود ابن خزاعي رضي الله عنه وأرضاه، واثنان آخران من الأوس. وصنع حيلة تدل على ذكائه وتدل على فطنته رضي الله عنه وأرضاه، فقد تحايل على البواب في الدخول وجلس بجوار الحائط الجدار، جدار الحصن، كأنه يقضي حاجته، وتقنع بثوبه، تقنع بثوبه، هو عايز يداري وشه ولا يرتاب فيه احد، عايز يداري وشه غير ما حد يشك فيه، يعمل ايه؟ كانه بيقضي الحاجه. وكان العرف ان اللي بيقضي الحاجه هذا امام الناس لابد ان يستتر، يستر حتى وجهه. فهذا من الحياء، هذا من الحياء. اما قله الحياء فتوقع الانسان في كشف عورته امام الناس، لا يستتر منهم، يتكلم مع الناس وهو كاشف عن عورته، هذا من قلة الحياء، هذا من الوقاحة، هذه من الجرأة. للأسف اليوم هناك نوادي للعراة وشواطئ للعراة بدأت في الغرب وانتقلت إلى بعض بلاد الإسلام، ليست بعيدة عن بلادنا، شواطئ للعراة ونوادي للعراة، هذا من قلة الحياء. والحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، الحياء والإيمان قرينان. الحياء اليوم ضعيف عند الرجال، والحياء اليوم ضعيف عند النساء. المرأة يعني فقدت الكثير من حيائها، وبعض النساء فقدنا الحياء كله. مرأة اليوم لا تستحي، عندها قلة في الحياء، لا تستحي، تلبس ملابس ضيقة جدا، بنطلونات ضيقة جدا تجسد كل شيء، ولا تستحي من نفسها، ولا تستحي من الآخرين، ولا تستحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هذا؟ هذه قلة الحياء. وهذه المرأة التي أتكلم عنها هي قريبتك، قريبتك ومن عيلتك، وهي لا تستحي. كيف تغيرنا؟ لماذا تحولنا هذا تحول المقيت الذميم القبيح؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ المقصود أن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وارضاه تقنع بثوبه، أخفى وجهه، طب عشان ما حدش يسأله أنت مخبي وشك ليه؟ جلس كأنه يقضي حاجته، خلاص ما حدش يسأله، من ده معروف اللي بيقضي الحاجة ده يعني عيب، ولم يظهر عورته، بس مجرد انه قاعد لقضاء الحاجة ده عيب، عيب في العرف. الانسان يقضي حاجته امام الناس حتى لو كان يعني يخفي عورته عن الناس، انه مجرد انه قاعد القعدة دي لقضاء الحاجة ده امر محرج، في حرج، في حرج. انسان يستشعر الحياء فغطى وجهه، وما كان يريد قضاء الحاجة إنما حيلة. فقال له البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد الدخول فادخل، فإن أريد أن أغلق الباب. ومن غير برضه ما يقول له اكشف وشك، معروف في العرف ده إن مش حواليك وشي، أنا كنت في وضع. وسمح له البواب بالدخول ودخل. عنده حيلة، عنده دهاء، عنده فطنة، موفق، مسدد، ملهم رضي الله عنه وارضاه. دخل و يعني تعرف على مكان الأغاليق، وعندما نام البواب فتح لأصحابه ودخلوا، ودخلوا ووصلوا إلى مكان سلام بن أبي الحقيق، وكان ممن يسمر عنده، ناس بتسمر عنده فعلا. في هذه الليلة تناول بعض الناس عنده الطعام، لما انصرفوا بدأ عبد الله بن عتيك يتكلم يطلب الإذن بالدخول. وعبد الله بن عتيك برضو من المعلومات التي لم نقولها قبل ذلك، كان يجيد الرطانة باليهودية، بيتكلم يهودي، احنا نسميه بيتكلم عبري مثلا، عارف اللغة بتاعته، فاستأذن ورطن باللغة اليهودية، فقالت المرأة من وراء الباب: ماذا تريدون؟ فرطن لها باليهودية، قال: إنا قوم جئنا بهدية لأبي رافع، جايين له بهدية. واستخدم التعريض رضي الله عنه وأرضاه، والحرب خدعة، وتقرأ الحرب خدعة أو خدعة، استخدم التعريض: جئنا بهدية. والهدية للصحابة القادمين لقتله. عرفت؟ جئنا بهدية. فتحت المرأة، هي المرأة تحدثت بعد ذلك، قالت للناس كما سنحكي بعد خير إن شاء الله، قالت كأني سمعت صوت عبد الله بن عتيق، فقلت أن لابن عتيق بهذه البلاد. إيه اللي جابه؟ لأن سلام بن أبي حرد كان يسكن في خيبر، خيبر بعيد عن المدينة، مش ملاصقة المدينة، بعيد عن المدينة. فشوف أن الصحابة ينتقلوا إلى هذه المسافة ويوصلوا ويدخلوا ويوصلوا حد المكان، والمرأة قالت هذا صوت عبد الله بن عتيق. طب هي تعرف ابن عتيق منين؟ تقول كتب السيرة أن عبد الله بن عتيق كانت أمه يهودية، كانت أمه يهودية، أبوه عربي وأمه يهودية، وكان في زواج بين العرب وبين اليهود، واليهود إلى يومنا هذا يقولوا اللي أمه يهودية يبقى إيه؟ يهودي. ها؟ تعرفون هذا؟ فهو بالنسبة لليهود يهودي، وبالنسبة للعرب عربي، وهو الآن على الإسلام. فهو تعلم رطانة اليهود، عارف الرطانة بتاعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، هو ده المناسب لهذه المهمة. شوف، فتكلم معه وهي عارفة الصوت، الصوت ده مش غريب، ده مننا، كأنها تقول ده مننا، ده من اليهود، أم يهودية معروف، وده ابن عتيق. كانت تردد علينا، إنما قالت أن لابن عتيق بهذه البلاد. إيه اللي جابه؟ ده هناك في المدينة دخل في الإسلام، إيه اللي جابه هنا؟ المقصود إن الجو كان يعني ظلاما، دخل ابن عتيق وأدخل أصحابه، كان معاه المغاليق، المفاتيح، وكل ما يخش من باب يقفله وراه، حتى إذا نذر به القوم لم يمنعوه، مصمم على إنجاز المهمة رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا لحد ما دخل جوه، أول ما دخل أغلق الباب، فأرادت المرأة أن تصيح. المرأة اللي زوجة أبي رافع أول ما شافت الصحابة قفلوا الباب عرفت أن في حاجة، فأرادت أن تصيح، فكلهم رفع عليها السيف، وكلهم تذكر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم عندما شيعهم وذكرهم ووصاهم، قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. النبي لما يقول كلمة خلاص، اللي يرفع السيف كده خلاص لسه هينزل على رأس المرأة، هتفضحهم، لسه هينزل. افتكر النبي قال لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، يكف سيف. ما فيش استهانة بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش تكسير، ما فيش مخالفة، ما فيش معصية لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الجيل الأول، انضباط، انضباط شديد، دي التربية. خلاص في حدود، لما النبي يقول سمع وطاع. في أجيال جت بعد كده يلتمسون الأعذار، لازم يلاقوا حجج. صحيح النبي قال بس الأوضاع اختلفت، صحيح النبي قال بس ما ينفعش دلوقتي، صحيح النبي قال بس فقه الواقع يقول غير كده، صحيح النبي قال الدنيا اتغيرت، الأحوال اتغيرت، الناس اتغيرت، كذا كذا كذا، احنا هنضيع السنة كده، احنا كده هنضيع السنة. عرفت؟ الصحابة خلاص النبي قال لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، والمرأة صاحت، ده في مصلحة انهم يقتلوها، في مصلحة، ده بتصوت تصرخ، الناس هيحسوا، ولم ينجزوا المهمة بعد، المصلحة تقول اقتلوها. فيش مصلحة في مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، المصلحة الالتزام بكلام الرسول. ازاي؟ ما نعرفش، هتيجي المصلحة بعد كده هنعرفها، بس يمكن دلوقتي الناس تختلف. لو سألنا كل واحد ايه رأيك المصلحة، بيقول اقتلها. طب النبي قال ما تقولوش امرأة، بس حتى تفضحنا، هتهيج علينا الناس، هتلم علينا الناس. كل واحد هيشغل مخه، يا على المخاخ اللي بتشتغل عشان تكسر كلام الرسول، لا، شغل مخك عشان تنفذ كلام الرسول مش عشان تخالف. عارفين يا جماعة، ده منهجنا، ودي طريقتنا. اللي بنمشي عليها، وبالتالي هنصطدم مع بعض الناس اللي بينطلقوا من أسس أخرى. احنا منهجنا ان احنا نرجع بنفسينا وبالناس الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. دي منهجنا ودي طريقتنا، ان احنا عايزين نرجع بالامه كلها الى ما كان عليه السلف صدر الاول من الصحابه، الجيل الاجيال الاولى، عرفت؟ وبالتالي احنا بننطلق من ارتكازات معينه، مفاهيم وحقائق. غيرنا هينطلق من ايه؟ من اسس اخرى. فلما يجي يتعامل مع النصوص هيوصل لنتائج اخرى، توجيهات اخرى. عرفت؟ فقه التيسير، فقه الموازنات، فقه الواقع، فقه كذا، حاجات كتيره جدا. لما يرتكز على الارتكازات دي هيوصل لنتيجه مخالفه على طول. عرفت؟ فادي مره تانية بقول منهجنا لازم يوضح لنا. احنا دخلنا في موضوع تاني. المقصود ان الصحابه عندما صاحت المراه كلهم رفع السيف، وقبل ان يهوي به على راسها تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا امراه، لما شيعهم فكفوا السيف خلاص، وانما اشاروا لها بالسيف. بدل ما كانوا هينزلوا بالسيف على راسها، كل واحد بقى عمل لها كده بالسيف ايه شهره، يعني مجرد ايه تخويف بس. فسكتت المرأة، سكتت. فبدأوا ينادوا عبد الله بن عتيك: يا أبا رافع، من أنت؟ فبدأ يتكلم معاه: جئنا بهدية. وبعضهم قال: نريد الميرة، الميرة، جايين عشان نتفق على بيع وشراء، تجارة، سلعة، بضاعة. فلما حددوا مكانه انطلقوا إليه، ضربوا عبد الله بن عتيك ضربة فأخطأته، هو ضرب وطلعوا برا. لما أراد أن يتأكد دخل برضو لقاه لسه حي، فضربوا ضرب أخطأته. فتقدم عبد الله بن أنيس فاتكأ عليه بالسيف حتى قال الرجل: قطني قطني، كفى كفى، أو قطني يعني إيه ظهري، السيف عدى الناحية التانية. فلما تيقنوا من قتله أسرعوا في الخروج، خلاص هم جايين عشان مهمة، وانتهت المهمة، انتهت المهمة. المقصود ان اول مرة خرج فيه عبد الله بن عتيك لما ضربوا وخرج ولم يتيقن، اخطأته الضربة وسمع الصوت، فاراد ان يدخل مرة اخرى بدون ريبة، فدخل وقد غير صوته: يا ابا رافع، ما هذا الصوت؟ ايه صوت الاستغاثة دي؟ قال: لامك الويل، ضربني رجل منذ قليل. فاهوى عليه مرة ثانية، راح جاي ضربه الضربة الثانية برضو ايه لم يجز عليه، فدخل عبد الله بن أنيس واتكى عليه بالسيف. فهذه فتنة عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وارضاه، وكان سيء البصر، ضعيف للنظر رضي الله عنه وارضاه، كون انه يطلع ويروح جاي مغير صوته ويخش: يا ابا رافع، ما ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ودخل مغير صوته. ده ايه العقلية دي؟ ده ايه الفطنة؟ ايه الذكاء ده؟ ايه النوعية دي من الصحابة رضي الله عنهم؟ ذهنه شغال بفضل الله عز وجل. المقصود ان لما اخطأ، لانه ما بنشنش كويس في سيء البصر، بس عنده مخه منور، عقله منور، عنده بصيرة رضي الله عنه وارضاه، تدخل عبد الله بن أنيس اتكأ بالسيف، فلما رأوا انه قد انجز المهمة انسحبوا رضي الله عنه وارضاه. وهم نازلون على الدرج على السلالم انكسرت رجل ساق عبد الله بن عتيك، نبي عتيك رضي الله عنه وارضاه، اللي هو بيرطن باليهودية، اللي امه كانت امه يهودية بس هو عربي وهو مسلم الحمد لله، من الاوس رضي الله عنه وارضاه. انكسرت رجله، بعض الروايات تقول انخلعت، لا تعارض، وهو بينزل جاله خلع في المفصل وانكسار في الساق، ساقه انكسرت. تخيل بقى ساقه مكسورة، ولكنه قام يتحمل، أحد يحاول كده. فلما سمع صوت المرأة وهي تصيح من شدة فرحه مشى عليها كأنه لا يشعر فيها بشيء، مش حاسس بحاجة، وهي مكسورة بس من الفرحة. أحيانا الفرحة تنسي الإنسان همومه وآلامه وأوجاعه، شدة الفرح. واللي بنسمعها كتير، مش بنقول حاجة يعني. شوف كتير من الناس الناس اللي خصوصا كبار السن والناس اللي عندهم، يقول لك ده مش قادر يمشي، لما روح يعمل عمره يقول لك كنت بجري. ده انا كنت بجري، الكلمة دي بنسمعها من ناس كتير جدا. هي حاج فلان، كلمة حاج يعني المفروض نقول له يا عم فلان، يا خال، يا عمي، المهم يا حاج فلان عملت ايه؟ عملت العمرة؟ قول لك ده انا كنت بجري، ده انا كنت هناك زي الحصان. من فرحته طبعا، من فرحته. الفرحة نفس الإنسان يعني آلامه أوجاعه. المقصود عبد الله بن عتيك مشى شوية والتقى بأصحابه فقال لهم النجاء النجاء، يلا اجروا انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشروه، ولكن والله لا أخرج معكم حتى أسمع بنفسي صوت الناعية. اللهم برضو انتوا روحوا بشروا، بس انا عايز اسمع بصوتي وهم بيعلنوا انه مات، انا متاكد بس عايز اسمع النجاء النجاء. روح انتوا، سبحان الله، ايه النوعيه دي؟ ده انت رجلك مكسوره، الساق مكسوره، وعندك خلع، طب انجو انت الاول عدي. ايه النوعيات دي؟ قال لهم لا انتوا عدوا، انتوا روحوا انتوا. وبعدين ما فيش كلام كتير، الاصل هو الامير حاضر. عارف احنا لو احنا اللي موجودين، لا يا راجل ده اسمه كلام، طب ونروح ايه ناخد وندي مع بعض، طب انت اللي رجلك مكسوره، طب انت اللي محتاج، طب والله ما احنا ماشيين غير واحنا معاك، رجلنا على رجليك وانت الاول. كلام الكتير اللي يتعب ده، لا ما كانوش كده، ما كانوش بالطريقه بتاعتنا دي. اول ما لهم النجاء حاضر خلاص، رجليه مكسورة والمفصل مخلوع، خلاص الأمير، الأمير قال النجاة خلاص. فطلعوا برا، انتظروه قليلا، ثم اختبأ هو في مكان حتى يسمع، حتى ما يسمع. فلما صاح الديك الفجر بقى يعني شأشأ قريب الفجر، سمع الناعية، رجل الناعي صعد على جدار وقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال والله ما سمعت خبرا هو أسعد عندي من هذا الخبر، الحمد لله. أنا هو عايز يسمع الكلمة دي. وبعدين خرج. شوف الصحابة دول نوايا عجيبة جدا. فقال لأصحابه من يعرف لنا ماذا يقول الناس، بيقولوا ايه. فانتدب الاسود ابن خزاعي رضي الله عنه، قال انا، وراح جاي داخل تاني. شوف الجرأة، دخل ودخل في الناس، فسمع المرأة وهي تقول لقد سمعت صوت عبد الله بن ابي عتيك وخطأت نفسي وقلت ان لابن عتيك بهذه البلاد، بتقول لهم هو ده انا عارفه صوته، بس انا غلطت نفسي قلت ايه اللي جابه هنا. وطبعا الاسود ابن خزاعي عمل، فانتظر وسمع المراه وهي تقول فاف واله يهود فاف، فاض يعني ايه؟ طلع الروح يعني، فيض يعني. سمع الكلمه دي، شوف الصحابه عمالين يجيبوا الخبر ايه مره واتنين، عشان لما يقولوا النبي مات يبقى مات، ما يقولوش للنبي مات ويطلع لسه ايه لسه حي. ما ينفعش، فش معلومة تقدم للرسول الا وهي موثقة اكيد طبعا. جيل عجيب جدا، جيل الصحابة ده جيل عجيب جدا رضي الله عنه. سيدنا ابن مسعود يقول اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ربنا اختار له الصحابة دي، النوعيات الطيبة الجيدة دي لصحبته عليه الصلاة والسلام. المقصود ان الاسود ابن خزاعي لما دخل في الناس وسمع المرة بتقول فاض واله يهود فاض، وسمع الخبر، فايه انسحب لحد ما رجع لبقية الصحابة رضي الله عنهم. طب اليهود ماذا فعلوا؟ اشعلوا النيران لما سمعوا الخبر، والحد الفجر عم يقول بعض، حتى خرج 3000 يهودي في طلب هؤلاء الخمسة. خمس تنفار وبيدور عنهم 3000، يمشوا كده. كان الصحابة قد شعروا شايفين الشعل جاية بتحرك كده، عرفوا ان ايه بيتفتش عليهم، فكمنوا اختبأوا لمدة يومين اتنين. هس اسكت، فيش صوت، فيش خبر، حدش يتحرك، حتى هدا الطلب خلاص وخرجوا رضي الله عنه والله. شوف ما توفيقي إلا بالله، ربنا هو الحامي الحافظ سبحانه وتعالى، الله خير حافظة هو أرحم الراحمين. إنما المقصود إن في توفيق غير عادي، في نجاح، ربنا بيحميهم، ربنا بينجيهم. شوف لما 3000 بيدوروا على 5 تنفار وربنا نجاهم. والله الواحد لما يشوف كده يقول سبحان الإيمان، الإيمان. وإلا لما تيجي النهاردة مثلا تشوف مش 3000، آلاف مؤلفة يدوروا على إيه، على 5-6 انفار برضه مش لاقيينهم، راحوا فين؟ الأرض اتشقت وبلعتهم. ده ربنا الحافظ، عرفت؟ فالإيمان، الإيمان. المقصود إن 3000 يهودي قاعد يدور على 5 كمنوا لمدة 2 حتى هدأ الطلب، البحث والتفتيش هذا، فخرجوا. عبد الله بن عتيك مكسور، فجعل يمشي مع أصحابه حتى قال لهم اسبقوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشروه، انتوا اسبقوا. فعرضوا عليه أن يحملوه أولا، طب نحملك الأول، وافق فحملوه شلوه. فثم بعد ذلك قال أنزلوني واسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شلوه مرحلة وعايز يوصل الخبر بسرعة بسرعة، اسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا الصحابة لما قربوا من المدينة نزلوه وسبقوا علشان خبر البشارة توصل بسرعة، النبي الآن عليه الصلاة والسلام. فوافقوه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، والنبي لما رأى قال أفلحت الوجوه، يعني لما انظركم كده أنجزت مهمة. قالوا ووجهك يا رسول الله، وبشروه بالخبر. وجاء عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، يا أنا كأني بتخيله جايك بقى خلاص بيعرج والساق مكسورة، وكان قد عصبها بعصابة، عصبها بعصابة يعني لفها. طب دي جبيرة، هي دي جبس؟ لا مش جبس، بس طريقة كده عشان الساق ما مكسورة. لما حملوه مسافة واقتربوا خلاص، فكأنه جاي بقى بيعرج فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني ساقك، وريني الساق. فحل عنها العصابة، فمسح عليها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبصق عليها وجعل يمر عليها يده الشريفة ودعا له فبرئت كأن لم يشتكي بها قط. البركة من الله عز وجل. دي آيات ومعجزات، يعني الصحابة حكوا عنها، وفي غيرها أكتر منها بكتير وأقوى، وهذا ليس بعيد. فالله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، هذا بقدرة الله، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه بركة جعلها الله في نبيه عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى عليه السلام كان يقول عن نفسه وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت في بركة، أي مكان نروح في بركة، ربنا رزقه ببركة تحل في أي مكان. كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم البركة فيه أكثر، ويعني أفضل الأنبياء والمرسلين، أشرفهم وأكرمهم على الله عز وجل. فإن كان إن النصارى يقولون هذا حدث لعيسى عليه السلام ويصدقون بهذا، واليهود يصدقون يعني معجزات حدثت مع نبي الله موسى، فهذه المعجزات وأشباهها وأكبر منها حدثت مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غيرها كتير جدا. الصحابي قتادة رضي الله عنه سالت عينه على خدي، عينيه طلعت من مكانها في غزوة بدر، طلعت من مكانها وسالت على خده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم مكانها فعادت كما كانت، بل كانت أحد العينين. إيه المعجزات دي؟ البركة من الله عز وجل، دي معجزات باهرة باهرة، علما بأن معجزة النبي كانت القرآن، هو اللي كان فيه تحدي. هذه المعجزات لم تكن للتحدي، وإنما معجزة النبي التي تحدى بها هي القرآن. واضح؟ إنما المعجزات الحسية كانت كثيرة أيضا، كانت كثيرة. المقصود برئت والحمد لله رب العالمين، وتمت هذه المهمة بنجاح. في أحداث حدثت بعدها يعني بقليل سوف نذكرها فيما بعد إن شاء الله، سرايا يعني، بس أنا أنتقل لسرية لها صلة بمقتل سلام بن أبي الحقيق. السرية بقيادة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه إلى أسير ابن أبي رزام أو رازم اليهودي. من هذا الرجل؟ هذا الرجل عينه يهود خيبر قائدا عليهم بعد هلاك سلام ابن أبي الحقيق تاجر أهل الحجاز. لما مات الصحابة قتلوه واغتلوه رضي الله عن الصحابة، فاليهود في خيبر عينوا أسير ابن رازم، يبقى هو القائد بدل الهالك سلام ابن أبي الحقيق. وهذا الرجل لم يقعد، إنما قال ليهود خيبر سأفعل شيئا مع محمد لم يفعله أصحابي، اللي زي اللي كانوا القوات بتوعكم اللي قبل مني ما عملوهوش. قال له هتعمل ايه؟ قال أسيروا إلى غطفان فأسيروا بهم إلى محمد فنغزوه في عقر داره، عشان حربوا برا. أمال عايز يخش يحارب جوه المدينة، ومن قال لهم إن ما من أحد يغزى في عقر داره إلا نيل منه بأي درجة، يا إما نغلبه 100% أو هنحقق أي إنجاز. فده عايز يعمل عمل محدش عمله قبل كده، إن هو هيحارب النبي في عقر داره يعني في قلب المدينة، وهذا أمر خطير، تفكير جديد. فإحنا قدام قائد لليهود عايز يعمل إنجاز غير مسبوق. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده اتجه إلى غطفان وراح لغطفان واتفق معهم فعلا. وصلت الأخبار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي رواحة، ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن رواحة يستطلع الأخبار، شوف الأخبار إيه. وخرج ابن رواحة ومعه ثلاثة، فلما وصل إلى خيبر، إلى خيبر وزعهم في الحصون. خيبر عبارة عن حصون، ده حصن السلالم وده حصن كذا وده حصن كذا، حصون. فرقهم حتى تيقنوا من الأخبار تماما، فعلا بيعد العدة وبيراسل غطفان، بل ذهب إلى غطفان وعاد ووعدهم على التجمع لغزو المدينة، لغزو النبي في عقر داره. جيت الأخبار، جمعوا الأخبار، قعدوا شوية كده ورجعوا تاني. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لقتل أسير بن رازم. النبي قال من لأسير بن رازم؟ من يقتله؟ فخرج 30 من الصحابة. المرة اللي فاتت كانوا 3 مع ابن رواحة، المرة دي طالعين معاه 30 بقى، مش رايحين يجيبوا أخبار، رايحين لإنجاز مهمة لوقت هذه الفتنة. في فتنة جاية، في محنة جاية، في إجراء قوي جاي. 30 خرجوا بقيادة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، وخرج معهم عبد الله بن أنيس، فاكرينه؟ وخرج معهم عبد الله بن ابن ابن ابن ابي عتيك، فاكرينه؟ هم دول يتناسوا رضي الله عنه، طالعين برضه ان خبره بالاماكن ديت، راحوا جم عليه وانجزوا مهمه قبل ذلك، فخرجوا مع 30 رضي الله عنه وارضاه. ودخلوا خيبر، لابد من حيله، لازم حيله. يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ فطلب ابن رواحه من أسير بن رازم أو ابن أبي رزام اليهودي، طلب منه الأمان حتى يتكلم معه، بعت له مرسال احنا 30 وجايين عشان نتكلم معاك نقول لك خبر مهم جدا وتدينا الامان. قال نعم ولي الامان مثلكم ايضا. خشوا بس برضو ما تقدروش. انا طالب الامان برضو. اصل مرة فات علمت. واللي قبل منها قبل كده مقتل كعب بن الاشرف معلمة. فالمسلمين لما يجوا حتى لو كانوا قلة برضو ايه ممكن يحققوا انجاز. فقالوا ليه الامان؟ قالوا نعم. فرح عبد الله بن رواحة فتكلم قال ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر. النبي عايزك عشان نتكلم معاك عشان يستعملك على خيبر تبقى رسمي. امين. تبقى حاجه رسميه كده بدل خلاص. فده عرض يا تبدا. الرجل قاعد ياخد ويدي. معقول ده انا بجهز عشان اروح اغزوه ده كده وهو عايز يعني يوليني. فتشاور مع يهود قالوا لا تصدق فإن محمدا لا يولي أحدا من بني إسرائيل. يا ده لو حتى اليهود كانوا عارفينها. النبي ما بيوليش يهودي. يعني لو جينا النهاردة لو النصارى اللي بيتكلموا هيقولوا لبعض ده النبي ما بيوليش نصراني معروف. فقالوا له محمد لا يولي أحدا من بني إسرائيل. فعبد الله بن رواحة قال أرسلني إليك ليستعملك. فكلمه ابن رواحة واليهود بيكلموه قال تعال بنفسك واسمع. اسمع. قال نعم سوف آتي ولكن سآخذ معي عدتكم. انتوا كام؟ قالوا احنا 30. قال اجيب معايا 30. وافق ابن رواحة. قال 30 ماشي بس ناخدهم هناك ويعني ناخدهم بس 30. هم فكر ان كل واحد قصاد واحد يبقى لو في حاجة يبقى معه الحماية. قالوا 30. وفعلا لما خرجوا تكلموا في الطريق انه كل واحد يبقى ايه ورا واحد. كل واحد يبقى ورا واحد. المسلم الاول واليهودي وراء. إما راكب على ركوبة أو لو طلب أن يبقى خلف المسلم فوافق المسلمون. شوف اليهود برضو أرادوا الاحتياط. قالوا كل مسلم عشان نضمن أن أنتم ما تعملوش فينا حاجة كل مسلم فيكم ياخد يهودي ورا منه. طب أنتم كده ممكن تغدروا يهود. قالوا دي شروط. وافق ابن رواحة. المهم يطلعوا بس بره طلب على الحصن وفعلا ده احنا قدام المشهد ايه 30 مسلم كل واحد راكب على ركوبة على دبة وكل واحد وراه يهودي. كان أسير بن رازم من نصيبه ان راكب ورا مين؟ عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه. طبعا من الصحابة الله. وفي الطريق ندم بعد ما صاروا مرحلة. ندم أسير بن رازم. قال يا طلعوني من حصني كشفت. عايز يرجع. طب يرجع ازاي؟ فلما ندم مد يده على سيف عبد الله بن أنيس. مد يده على السيف عشان ياخده. بس ابن أنيس في قمة الاحتياط في قمة الحذر في قمة الانتباه ما أنا أسف كده في التعبير مش نايم على روحه. عارف لو واحد زي حالتنا ده تلاقي سرحان في السكة ونايم على روحه ومش هنا ومدي أمان لا ده التاني أول ما مد إيده لمس السيف فشعر بعبد الله بن أنيس فأمسك السيف وضربه على فخذه. مسك السيف ومن غير ما يعرف ده عايز إيه. أول ما حس بحركة مسك السيف طخ على فخذه فقطع له الفخذ من عند الحوض. قطع له فخده من عند الحوض ضربه ضربة. وأما أسير فكان معه شوحط قطعة من الحديد غليظة تقيلة فضرب بها عبد الله بن أنيس على رأسه مأمومة فأحدث له جرحا آما. صوب مأمومة يعني الجرح وصل جوه لحد الدماغ لحد المخ لحد كسر العظم الجلد بالعضلات بالعط جوه. ثم نادى على أصحابه فقتل كل مسلم من خلفه من اليهود. حصل بقى القتال وكده وربنا وفقهم وأجهزوا على اليهود تماما. اللي بدأ القتال اللي بدأ الغدر اللي بدأ القتال أسير. الحرب خدعة، المسلمين خدعوه لما أغروه. يعني ده مجرم، ده بيهيج الدنيا، ده هيعمل حاجة، ده هيجيب غطفان بألاف مؤلفة، ده هيغزو المدينة في قلبها، ده يعني شديد العداوة للإسلام والمسلمين، ده مجرم حرب. ومع هذا هو الذي شعر، هو اللي مد يده على السيف الأول وشعر بالندم. وعبد الله بن أنيس قمة في الحيطة والانتباه والحذر، قمة في النباهة، على طول مخه شغال، لسه هيقول له عايز ايه من السيف ولا ايه في ايه ولا ده يكون الموضوع انتهى. ده ضربه والتاني ضربه على راسه، فشجه آمة مأمومة وصلت للمخ جوه للدماغ. المقصود للمسلمين مال كل رجل من المسلمين على رديفه على رديفه فقتله. القتل حصل يعني مدة، قعدوا يضربوا بعض كده لحد بس في النهاية الحمد لله قتلوا اليهود ولم يقتل من المسلمين أحد الحمد لله. رجعوا المدينة وكان الصحابة النبي السلام يعني قد استبطأهم، النبي استبطأهم فقال للصحابة نخرج خارج المدينة ننظر ماذا فعل أصحابنا. النبي يشعر بالقلق، تأخروا يا ترى اللي حصل دول 30، لو جرى لهم شيء تبقى خسارة، 30 من الصحابة. فالنبي خرج المدينة فأشاروا له من بعيد بعلامة النصر توفيق الحمد لله عز وجل. لما قدموا شكى عبد الله بن أنيس من المأمومة هذه، تقيحت، والمأمومة دي كانت معروفة عند العرب وإلى يومنا هذا، أول الجرح الداخلي ده أول ما يتقيح خلاص دي هذا الموت، علاجه صعب جدا يؤدي إلى مقتل صاحبه. أيضا بصق النبي صلى الله عليه وسلم في جرحه، شوف الريق الطاهر الشريف البركة، بصق في جرحه ودعا له ومسح على هذا الجرح بيده الشريفة فلم يشتكي بفضل الله عز وجل. فقال وكان مع النبي عصايا فكسرها نصفين، النبي كسرها، قال يا عبد الله بن أنيس خذ هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، فإنك تبعث مختصرا يعني ايه معه مخصرة العصا. الآية دي علامة بينه وبينك، ياما كنت بدافع عن الرسول، دي من دهان الرسول عليه الصلاة والسلام. فأوصى عبد الله بن أنيس أن تجعل في كفنه عند موته، وفعلا لما مات وكفنوه جعل هذه العصا في كفنه، يبعث مختصرا، هو الوحيد اللي هيبعث يوم القيامة مع عصايا، دي عصاية الرسول صلى الله عليه وسلم، آية علامة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، كل سبب وكل نسب منقطع يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي قال إلا سببي، يعني حاجة بسببي أو نسبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كان سيدنا عمر حريص على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان ببنته حفصة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده سبب ونسب برضه، بيقول له كان عايز يؤكده أكثر. لذلك خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أم كلثوم بنت علي وهو كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وعنها، وكانت أصغر منه بكثير، ولما طلب من سيدنا علي ان هو فقال علي اني قد وقفت بناتي على بني اخي جعفر. سيدنا جعفر الطيار اللي قتل في معركة مؤتة المشهورة. سيدنا جعفر كان عنده صبيان، كان سيدنا علي عنده بنات، فوقف بناته على بني جعفر، قال بناتي ياخدهم ولاد اخويا. فقال عمر يعني زوجنيها، فما على وجه الارض احد يرصد من كرامتها ما ارصد. نوى كرمها كرم، يعني نو يعني عندي نوايا كتير جدا يعني. فما زال به حتى وافق، وافق سيدنا علي رضي الله عنه. فقال عمر لاصحابه لما خد الموافقه، قال زفوني. كلمه زفوني يعني هنئوني، مش الزفه يعني لان يقعدوا. قالوا وما ذاك؟ قال اني قد نكحت ام كلثوم بنت علي، وما ذاك الا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وكنت قد صاهرت قبل فأحببت هذا أيضا، وعايز دي كمان. سيدنا عمر عايز حاجة توصله بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر. المقصود عبد الله بن أنيس قال لهم تبصنوها معايا، والنبي قال له هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الأوس، رضي الله عن الخزرج، رضي الله عن المهاجرين، رضي الله عن السابقين. أسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يلحقنا بهم. اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.